سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إخوانا الكرام إلى سورة الشورى، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى فيها بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية وأنها امتداد لوحي الأنبياء. وفي القرآن كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة على وحدانيته وقدرته وأنه هو الإله الحق المستحق العبادة. فمن هذا أو في هذا السياق قوله تعالى هنا: فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل للإنسان من نفسه أزواجا حتى يسكن إليها ويرتاح إليها، وأيضا من الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يعني خلق أيضا من الأنعام أزواج يتكاثرون يذرأكم فيه، يعني يخلقكم في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يعني جعلها علماء الإسلام أصل في نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فكل ما دار في بالك فالله سبحانه وتعالى خلاف ذلك. ومن هنا أخذ العلماء عدم جواز تشبيه الله سبحانه وتعالى في خلقه. نعم، لله صفات وله أسماء وصفات عظيمة وجليلة، ولكنها لا تشبه المخلوقين. فإذا سمعت أن الله تعالى له يد، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، وغير ذلك من الآيات والنصوص، فإن ذلك حق على وجهه، لكن لا يعلم صفاتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة يفهمون الأسماء والصفات بأن يجري ظاهرها على يجري معناها على ظاهرها، ويقول بتفويض كيفيتها. يعني مثلا الله تعالى له يد، نعم له يد، كيف يده، كيف صفته، قال الله أعلم، ليس كمثله شيء. فنثبت المعنى ونكل علم الكيفية والصفة إلى الله جل في علاه. ولذلك الإمام مالك رحمه الله أسس قاعدة عظيمة في هذا. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فقال كيف استوى، سأله رجل وقال له كيف استوى، فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف، لأن ذاك ما قال ما هو الاستواء، قال كيف استوى، سأل عن الكيفية، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لماذا قال الإمام مالك الكيف مجهول؟ لهذه الآية التي معنا: ليس كمثله شيء، يعني ما يستطيع أحد، إن شاء الله سأكملها بشيء، ليس كمثله شيء، لأنه جل في علاه لا يشبهه شيء وليس له نظير. وجاء في آيات أخرى، مثلا عندنا في سورة الإخلاص فيها: ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني نظيرا وشبيها. أيضا يقول الله تعالى: فلا تجعل الله أندادا، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. ومن هذه الأصول وهذه الآيات نفهم هذه القاعدة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله لكنها لا تشبه صفات المخلوق. يعني مثلا المخلوق سميع وبصير، والله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، لكن ليس سمع الله سبحانه وتعالى كسمع المخلوق. فالله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السماء، بينما الإنسان لا، ما يسمع حتى يمكن أقصى شيء 10-30-40 متر، بعدين خلاص ينقطع السمع. فهذا معنى قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى الله تعالى هنا التشبيه ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. عبد الله ايش سؤالك؟ هو دكتور الإنسان لو فك في الله سبحانه يعني يخرج في شيء قد يكون يعني أي أحسنت أحسنت يعني هو يعني لما يفكر في الله كثيرا أصلا ممكن يزل يعني يرى نفسه ولا شيء يعني. صحيح لأن الله سبحانه وتعالى يعني هذا الإله العظيم إحنا لما نفكر بعض مخلوقاته العظيمة نذهل يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أذن لي أن أتكلم عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى كتفه يخفق الطير 500 عام يعني بس هذا المشهد يعني يحتاج تصوره إلى عسر وتفكير إيش هالكائن هذا ما هو جسمه إذا كان بس هذه اللي أقل من نصف شبر مساحتها يخفق الطير 500 عام أجل من رأسه إلى رجولها كم حجمه فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني أعظم من كل هذا ومن من ما تبلغه العقول. بعدين ترى عقولنا يا إخواني أقصى ما ممكن أن تتصور هو أن تشبه بشيء رأته يعني إذا حاول الإنسان أنه يزيد في الخيال وكذا ما راح يستطيع أن يخرج عن ما رآه في الكون. يعني بتصور رجل أكبر شيء يقوم بتصور أكبر جبل مثلا خلاص هذا أقصى ما عنده من تفكير. فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل هذه المخلوقات. ثم قال جل في علاه له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد يعني مفاتيح خزائن السماوات والأرض. يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يعني يضيق إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يعني أن هذا الدين امتداد لتاريخ الأنبياء فهو ليس بدين بدع من القول بل هذا هو دين الجميع. شرع لكم من الدين هو نفسه الذي وصى به نوحا. نوح أول رسول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم أبو الأنبياء وما وصينا به موسى وعيسى. موسى شريعته اليهودية وعيسى شريعته النصرانية. فكل هؤلاء الخمسة وصى الله تعالى بهم يعني وأوصاهم بدين واحد وهو دين الاستسلام لأمر الله وتوحيد الله. نعم قد تختلف الشرائع اللي هي الأحكام التكليفية الصلاة الزكاة كذا لكن أول قضية الاستسلام يعني أن ينقاد الإنسان للوحي هذه واحدة. الثانية توحيد الله كل الشرائع جت بهذا. ولذلك قال الله تعالى هنا وما وصى به موسى وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني هذا ثقل على المشركين الاستقامة عليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذه يعني حقيقة لما يقرأ الإنسان مثل هذه الآيات أن الله يجتبي الله واصطنعتك لنفسي لتصنع على عيني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن اجتباهم واصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فيدعو الله أن يكون ممن اصطفاه لدينه ممن اصطفاه لنصرة دينه حتى يكون ممن اجتبي. يعني وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بنو إسرائيل يا أخواني هذه الأمة التي يعني ذمها الله تعالى كثيرا كان من صفاتهم أيضا وهذا شيء غريب يعني الأصل في العلم أنه يجمع كما هو واقع في كل مكان. هم كان إذا جاءهم العلم زادهم تفرقا وزادهم سوءا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. الله تعالى يقول انظر هذا العجب لكن إيش لماذا تفرقوا؟ قال بغيا بينهم بغيا حسدا وظلما. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. الله سبحانه وتعالى قدر أن العذاب سيكون يوم القيامة. قال لولا هذه الكلمة وأن تأخير العذاب سيكون يوم القيامة لكان الله تعالى قضى عليهم وأهلكهم عاجلا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الذين ورثوا الكتاب من أهل الكتاب في شك مريب مما وصل لهم من الكتاب، والسبب أنهم لا يزيدهم العلم إلا تفرقا، هذا شيء عجيب. فلذلك يقول الله تعالى: فلذلك يا محمد فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، احذر أن تتبع أهواء من لا يريد الوحي من السابقة أو حتى المعاصرين. إذا رأيت الإنسان عدوا للدين عدوا للوحي فاحذر أن تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يعني هذه الآيات فيها الإعراض عن المجادلة بالباطل والذين يريدون أن يعني يدحضوا الحق ويبطلوا الحق، فقال الله تعالى أعرض عن هؤلاء. يقول المؤلف في هذه الآيات: دين الأنبياء في أصوله دين واحد، وأهمية وحدة الكلمة وخطر الاختلاف فيها. من مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ والاستقامة عليه والبعد عن اتباع الأهواء والعدل والتركيز على المشترك وترك الجدال العقيم والتذكير بالمصير المشترك. هذه يعني جعلها المؤلف في آية واحدة أصول للدعوة إلى الله. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية التفسير. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.